نعم. نعم. صحيح، ما في إشكال. لأن هذه ما يستطيع أحد القيام فيها، لا يمكن إطلاق السفينة، يعني ما في دولة على الجبل. أي نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.